سبحان رب عالي بالسماوات، نحتاج له ما هو بيحتاج لنا، عليم ما تخفى عليها الخفيات، تخفى الأمور الظاهرية علينا. سبحان رب عالي بالسماوات، نحتاج له ما هو بيحتاج لنا، عليم ما تخفى عليها الخفيات، تخفى الأمور الظاهرية علينا. في كل شيء في كل شيء له مقادير وايات، الواحد اللي ما لغيره رجينا، أنزل على محمد ختام الرسالات، أعطى الأمانة للرسل الأمينة. الواحد اللي ما لغيره مرجينا، انزل على محمد ختام الرسالات، اعطى الأمانة للرسول الأمينة. لا تحسب العمر ملهات، واحذر ترى الغافلات مثل الكمينة، فكر وراجع دفترك والحسابات، ولا تغرك بالحياة السنينة. يا الآدمي لا تحسب العمر ملهات، واحذر ترى الغافلات مثل الكمينة، فكر وراجع دفترك والحسابات، ولا تغرك بالحياة السنينة. أعمارنا تمضي والأيام تجتات، وكل بحار المرساه مينا، وين انت يلي مهمل الصلوات، ولا انت يلي تعصي الوالدين. وكل بحار المرساه مينا، وين انت يلي مهمل الصلوات، ولا انت يلي تعصي الوالدين. سبحان التوبه مجالين وميقات، ولا تغرك رفقة الضايعين، لو كل عيشتنا وناساه لذات، الموت ما حنا منه سالمينا. تبدأ من التوبة مجال نوميقات، ولا تغرق رفقة الضايعين، لو كل عيشتنا وناساه لذات، الموت ما حنا منه سالمينا. الموت ما عنه ملاذان وفرات، الموت يقطع نية الجازمين. ما ينفعك والد والأخوان وأخوات، لا تنفع أموال لها جامعين. الجازمين ما ينفعك والد والأخوان وأخوات، لا تنفع أموال لها جامعين. شوفنا وشنا مثل الأكبات، يما القبور المظلمة شايلينا، هذه نهاية أمرنا كلنا موات، أقدار ربي ماضية علينا. باتر تشوف إن عشنا مثل الأكبات، يما القبور المظلمة شايلينا، هذه نهاية أمرنا كلنا موات، أقدر ربي ماضية علينا. بسر تشوف بسر تشوف بسر تشوف الناشنا مثل الأكبات يم القبور المظلمة شايلينا. هذه نهاية أمرنا كلنا موات أقدر ربي ماضية علينا. تشوف النعشنا مثل الأكبات يم القبور المظلمة شايلنا. هذه نهاية أمرنا كلنا موات أقدر ربي ماضية علينا. إما تجي من ما تجي من ما تجي من جنة الخلد نفحات ولا على حال ولا على حال وهب صلينا الله نغلبك الجنان العليا برحمتك يا أرحم الراحمين.